إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شفيقة. متولي. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يشهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، يصحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. أعزائي المستمعين، ولنبدأ اللقاء مع برنامج أربعة شارع الشريفين للإعلامي القدير الأستاذ فهمي عمر، ويتحدث في هذه الحلقة عن ذكرياته مع صباح 23 من شهر يوليو عام 1952 هنا القاهرة. أربعة شارع الشريفين. أربعة شارع الشريفين، ذكريات وحكايات مع فهمي عمر. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. ما حدث صباح يوم 23 يوليو سنة 1952 هو بالقطع من أهم الأحداث التي شهدها أربعة شارع الشريفين، إن لم يكن هو الحدث الأكبر في تاريخ الإذاعة المصرية. كيف لا وهو أهم حدث في تاريخ مصر، بل وعلى صعيد المنطقة بأسرها. هذا الحدث يمثل بالنسبة لي محطة، وأي محطة في حياة العملية، فقد كنت الإعلام الوحيد تقريبا الذي شهد بواكير ثورة مصر، والذي قدم عبر الأثير الشخصية التي أذاعت أول بيان للثورة في الساعة 7:30 في مستهل نشرة أخبار صباح ذاك اليوم الخالد في التاريخ. فقد اختارني القدر لأشهد تلك اللحظات وأعيش واقع الأحداث. كانت نوبات الصباحية حسب جدول المذيعين محددا لها يوم الأربعاء من كل أسبوع، والثورة المصرية قامت صباح يوم أربعاء وافق 23 من يوليو سنة 1952. سيداتي وسادتي، عندما وصلت إلى تقاطع شارع الشريفين مع شارع صبري أبو علم، شارع جامع شركس سابقا، كان المنظر مختلفا تماما عما كان عليه بالأمس، أي مساء 22 يوليو. فقد تركت أربعة شارع الشريفين بعد انتهاء نوبتي المسائية، وهو محاط بعساكر من بلوكات النظام الذين كانوا يحفرون الإذاعة منذ حريق القاهرة. أما في صباح يوم 23 فقد كانت هناك عربات مصفحة وجنود من الجيش يحتشدون في الشارع. أوقفني قائد القوة وعرفته بنفسي، فرحب بي ومشينا معا في الطريق إلى خمسة شارع علوي حيث مبنى الاستوديوهات. سيداتي وسادتي، عندما دلفت إلى استراحة المذيعين دخل السيد أنور السادات معي إلى الاستوديو قبل بدء الإرسال المحدد له الساعة 6:30 صباحا. دخل متهيئا لإلقاء ما جاء من أجله، وبعد أن أعلنت عن بدء فترة الصباح من البرامج وقدر لأول بيان للثورة أن يذاع في مستهل نشرة أخبار الصباح، حيث تكون كثافة الاستماع في أعلى درجاتها، وأزعم أن أكثر من 80% من مستمعي تلك اللحظات علموا بنبأ قيام ثورة 23 يوليو، عندما قلت: سيداتي وسادتي، أعلنت ساعة جامعة فؤاد الأول 7:30، وهذه أولى نشراتنا الإخبارية نستهلها ببيان من القيادة العامة للقوات المسلحة. وخرج صوت السادات قويا مجلجلا يعلن قيام الثورة. بني وطني، اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش، وتسبب المرتشون والمغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين. وأما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد، وتآمر الخونة على الجيش، وتولى أمرهم إما جاهل أو خائن أو فاسد، حتى تصبح مصر بلا جيش يحميها. وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم، ولا بد أن مصر كلها ستلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب. ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية. قال البعض أن الرئيس أنور السادات لم يقم بإذاعة أول بيان للثورة، وقالوا كلاما كثيرا في هذا الشأن، وهو كلام لا يستند إلى الحقيقة ويجافي واقع الأمور. ذلك أنني كنت شاهد عيان على ما حدث صباح يوم 23 يوليو 52. البيان بصوت السادات لم يسجل، فالرجل أذاع البيان وترك الاستوديو. عقب انتهاء فترة الصباح الإذاعية يوم الثورة في 8:15 تقريبا، توجهت إلى مكتبي بمبنى 4 شارع الشريفين، وخلال المسافة من 5 شارع علوي إلى 4 شارع الشريفين، وهي لا تزيد على 50 متر تقريبا، كانت جموع المواطنين تحيط بعربات الجيش المصفحة وتقدم أكواب الشاي إلى الجنود وتهتف وتصفق، والتف حول الزملاء من العاملين بالأقسام التي تحضر في الصباح الباكر، مثل قسم التنسيق والحسابات وشؤون العاملين، يسألونني عما حدث. وبعد حوالي ساعة جاء عدد كبير من الصحفيين يسألونني أيضا عن الحدث الكبير وتفاصيله، وأزعم أنني كنت سعيدا وأنا أجد نفسي في بؤرة الضوء، بل إن نفس المشهد تكرر على مدى سنوات عديدة كلما حل يوم 23 يوليو. صورة صورة صورة، كلنا كده عايزين صورة. صورة صورة صورة تحت الراية المنصورة. سيداتي وسادتي، كان لزاما أن تصحح الأوضاع وتوثق، فالحدث ينقصه توثيق البيان بصوت أول من ألقاه، كما ينقصه بعض التفاصيل التي حدثت صباح الثورة. وكان أن تفتق ذهن عمنا السيد بدير يرحمه الله، وكان يشغل منصب مدير الدراما وكبير المخرجين، تفتق عن كتابة سيناريو عن الأحداث في الإذاعة صباح يوم الثورة، واختار مناسبة مرور 6 أشهر على قيام الثورة، أي يوم 23 يناير سنة 1953، ليقدم السيناريو في سهرة إذاعية، وجاء بي لكي أكون الراوي للأحداث التي يستكملها طاقم من الممثلين. وكان لزاما أن يكون البيان بصوت السادات. اتفق الأستاذ السيد بدير مع قائد الجناح وجيه أباظة الذي كان يشغل منصب مدير الشؤون المعنوية منذ قيام الثورة، لكي يحدد موعدا مع السيد أنور السادات لتسجيل البيان. بعد تحديد الموعد توجهت ومعي مهندس التسجيلات إلى مبنى قيادة الثورة في جزيرة الزمالك، وهناك استقبلنا الرجل وسجل البيان بصوته. وأذيع البيان مرة أخرى بصوت السادات في السهرة الدرامية التي كتبها الأستاذ السيد بدير، والتي بثها الراديو مساء 23 يناير سنة 1953. هذا التسجيل لا يزال باقيا في مكتبة الإذاعة، وهو غير التسجيل الذي سجله السادات وهو رئيس للجمهورية للتلفزيون عندما حكى قصة قيام الثورة للراحلة همة مصطفى. هذه هي قصة الثورة من إخراج السيد بدير. سيداتي وسادتي، وإلى لقاء بإذن الله. أربعة شارع الشريفين، فهمي عمر، مع تحيات عايدة عبد الله، إسماعيل عبد الفتاح. واللقاء التالي مع الفنانة كريمة مختار. الفنانة كريمة مختار ممثلة مسرحية وسينمائية اسمها الحقيقي عطيات محمد البدري، وهي من مواليد 16 من شهر يوليو عام 1934. حصلت على بكالوريوس الفنون المسرحية عام 63، وكانت بدايات الفنانة كريمة مختار من خلال برنامج الأطفال الإذاعي الشهير برنامج بابا شارو. عملت مع بداية افتتاح التلفزيون، واشتركت في مسلسلات بارزة مثل أبو ذر الغفاري، رسالة السماء، ومن أهم أعمالها التلفزيونية البخيل وأنا، نقطة نظام، في حاجة غلط، رحلة السيدة أبو العلا البشري، أدهم وزينات وثلاث بنات، يتربى في عزه، وكان أداؤها لشخصية ماما نونة في مسلسل يتربى في عزه أكثر من رائع. وهذه الشخصية التي قدمتها كانت نموذجا أصيلا للأم المصرية. من أهم أعمالها السينمائية ثمن الحرية، المستحيل، نحن نزرع الشوك، الظريف والشهم والطماع، مضى قطار العمر، الحفيد، أميرة حبي أنا، رجل فقد عقله، إعدام طالب ثانوي، سعد اليتيم، مهمة صعبة، الفرح. قدمت للمسرح العديد من المسرحيات من بينها الأرض، مجنون ليلى، أيوب الجديد، ملاعيب شيحة، العيال كبرت. حصلت على العديد من الجوائز، من أهمها جائزة النقاد عن دورها في فيلم ومضى قطار العمر، لقب أحسن ممثلة عن دورها في مسلسل يتربى في عزه. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سمار الليالي. معكم الليلة كريمة مختار. أنا متزوجة وجوزي اسمه نور الدمرداش، مخرج، وعندي ثلاث أولاد، شريف ومعتز وهبة الله. الحقيقة أنا يعني كنت متصورة أن حد منهم هيحب الفن، لأن الأب والأم فنانين ويعني لهم نشاط في المجال ده، فكنت أنتظر أن حد من ولادي يتجه نفس الاتجاه، لكن الحقيقة أن هم كل واحد كان لي اتجاهه المنفصل الخاص بي تماما. ابني الأولاني شريف ده ضابط شرطة، وهو هواياته دايما وعمله في نفس الوقت، يعني هواية وعمل. الخيل هو بيحب الحيوانات جدا، فهوايته ركوب الخيل والتعامل معها، ومهنته في نفس الوقت في إدارة الخيالة بالشرطة. ابني التاني خريج كلية الإعلام، وهو مذيع اللي هو معتز دمرداش، وبرضو ليه هوايات أخرى غير العمل الفني. بنتي طالبة في كلية الأداب وفي قسم الألماني، ومتزوجة حقيقة، جوزتها صغيرة وكنت خايفة عليها، لكن الحمد لله ربنا موفقها وقادرة تجمع بين الدراسة وبين الزواج وبين بيتها يعني ومسؤولياته. أنا كنت خايفة عليها قوي، وكنت متصورة إنها هتبقى أعباء كتيرة، إنما الحقيقة هي وعدتني إنها قد المسؤولية، وإنها هتقدر توائم بين حياتها خارج البيت وداخل البيت. أنا الحقيقة يهمني جدا إن البنت طالما اتجوزت ولها بيت إنها تهتم بيه جدا نمرة واحد، ومن الدرجة الأولى جوزها وبيتها وأولادها أهم يعني، أو نمرة واحد، ونمرة اتنين باقي الارتباطات أو باقي الاهتمامات. وإلا ما تقدمش على الخطوة دي من الأساس. بالطريقة دي أعتقد إن حيبقوا لو جم ولاد يتربوا تربية صح، يبقى فيه رعاية وفيه اهتمام، لأن الأسرة مش الأب بس ومش الأم بس، إنما الاتنين مع بعض، واهتمامهم هما الاتنين واحترامهم للأوضاع كلها على بعضها هما اللي بيدوا النتيجة المضبوطة في تربية الأولاد. الله الله يرضى عليك يا ابني، ظهري انتصر والهم دوبني، لقود ليلى بنت ضيعتنا ترتاح معها وما بتتعبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني. الله يرضى عليك يا ابني، ظهري انكسر والهم دوبني. ضيعتنا بنت عيلي مثل عيلتنا يا ابني يا ابني. خود ليلى بنت ضيعتنا بنت عيلي مثل عيلتنا يا يا يا يا. بتعيش يا ابني مثل عيشتنا، اسمع مني ولا تجاوبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني يا ابني. الله يرضى عليك يا ابني، ظهر انكسر والهم دوبني. أنا ابتديت شغلي وأنا برضو كنت يعني مش عايزة أقول إن كنت طفلة بقى زي الحاجة، لكن كنت في برامج بابا شارو، والإذاعة من أحب الأعمال لنفسي. لما أقعد كده أفكر قال أن لها أثر في حياتي وشبابي كبير جدا جدا، وما زهقش من سماع الإذاعة، وأحس بعراقة الإذاعة في كل ما يقدم فيها. فالحقيقة أثر الإذاعة في نفسي عظيم جدا، وأوقات كتير قوي في يعني حاجات بحب أسمعها بعد بقى ما كل مشاغلي دي بتنتهي وأقعد كده لنفسي. ففي مثلا أغاني بتتنزل في الإذاعة في غاية الجمال. أنا هويته وانتهيت، وليه بقى لوم العزول؟ أنا هويته وانتهيت، وليه بقى لوم العزول؟ ايه حبك اني اقول يا ريت نقلت الحقيقة للبرنامج العام، وكان الأستاذ السيد بدير من أكبر الأثار اللي في نفسي وكان لها يعني أثر في حياتي الفنية، الأستاذ محمد توفيق ومخرجين كتير. والإذاعة بشكل عام كان لها الفضل الأول في تعريف الجمهور بيا. بعد كده أنا اتنقلت للتلفزيون مع وجودي في الإذاعة، كان شرط من شروطي. يعني عمري ما قبلت مثلا المسرح كوظيفة، رفضت ده تماما، لأن اعتبرت أن الإذاعة ده جزء لا أختلف فيه ولا أتناقش، ده موجود وجنبي أي عمل آخر. ده بالإضافة زي أنا ما قلت في الأول خالص أن أنا بيتي وولادي من الدرجة الأولى، فعلشان أقدر أشوف زوج برضو مسؤولياته كانت كبيرة جدا، وكان يعني وضع الإداري والفني يتطلب يمكن يعني جهد كبير قوي من الزوجة اللي تكون معاه، بالإضافة للولاد، ولأن أنا أشرفت على كل دقائق يعني كل أمر في حياتهم. أفتكر ده كان برضو يعني جزء بيشغلني قوي قوي، فكنت الحقيقة مكتفية بالإذاعة أكتر. أما جت التلفزيون استمريت جنب الإذاعة، فبقيت أقلل عملي شوية في الإذاعة عشان أقبل عمل جنبه في التلفزيون، والحمد لله. بعد كده كمان ابتديت أشتغل سينما، علشان أنا أهلي في الأول قبل ما أتجوز ما كانوش موافقين أبدا أن أنا أشتغل بالعمل الفني. بعد كده بقى شوية بشوية يعني اقتنعوا وشافوا أسلوبي في التعامل، وشافوا أن أنا بختار الأعمال اللي بترضيهم إلى حد كبير يعني. بعد كده ابتديت في السينما. من ضمن الأعمال اللي يمكن عرفت الجمهور بيا وبالوالدين إحسانا، الفيلم ده الحقيقة كان ليه أثر في نفسي كبير قوي. ده يمكن كان يعتبر العمل الرابع أو الخامس بالنسبة لي في السينما. الفيلم ده هزني جدا جدا، وحسيت كده فيه بمشاعر غريبة. يعني لما بشوف الشباب وبشوف الأخطاء أحيانا، يعني أنا مش بقول كل الشباب، أما بشوف يعني أو بتقري الحوادث لما بنقرأ حوادث الشباب وبنشوف يعني لو هو فكر مرة وعشرة قبل ما يقدم على الحاجات اللي هو فكر فيها دي عشان أسباب تافهة كلها انفعالية، لو فكر مرة بس أو عشر مرات قبل ما يعملها ما كانش أبدا استمر فيها أو ما كانش بدأ فيها من الأساس. أنا مثلا رحنا نصور بعض مشاهد في السجن، دخلنا بتصريح وبدأنا نصور جوه السجن فعلا، وقضيت يوم كامل في هذا المكان. مهما وصف درجة الألم اللي أنا حسيت بيها وقعدت أكتر من شهر مش عارفة أتخلص من مشاعري دي ومن النكد الألم، يعني مش عارفة أوصف المرارة اللي أنا مريت بيها واللي حسيت بيها بعد اليوم اللي قضيته في هذا المكان. قابلت شباب من أميز ما يمكن الواحد يتكلم عنه، وحكينا مع بعض يعني إيه أنت جيت هنا إزاي، حصل إيه، فقعد يحكي لي. وبعدين تفرق دقيقة لو هو راجع نفسه دقيقة في انفعاله الشديد اللي كان فيه، طبعا هو كان في حالة ما سيطرش على نفسه، ما عرفش يفكر، إنما لو الواحد راجع نفسه بس دقيقتين تلاتة عشر دقايق فكر في المرارة اللي أمه وأبوه هيحسوا بيها اللي أنا حسيت بيها داخل السجن. أفتكر ما كانش عملها، كان فكر وكانوا صعبوا عليه إنه هو مش سبب لنفسه بس إنه فشل وإنه ضاع مستقبله وضيع حياته كلها وشبابه، لا ودمر أمه ودمر أبوه. فأنا بقول يعني إن الواحد في وقت غضبه أو وقت انفعاله ما يعملش أي إجراء ولا يتصرفش أي تصرف، لو قدر يقعد كده بعيد شوية لغاية ما يهدى أو يقعد مع حد أكبر منه يتكلم معاه، يقعد مع أمه يحكي لها الحاجة اللي مضايقاه، أو يقعد إن ما كلوش أمه مع حد قريب ليه ويحكي بس أو ياخد رأيه، مش غلط أبدا، ومش ده مش معناه إن هو صغير ملوش رأي، لا، لكن المشاورة والإحساس بأن في حد أكبر منه ممكن يفيده أو ممكن يقوله رأي جنب رأيه حيرجعه عن كل اللي هو يعني ممكن يأذيه وممكن يحطه في وضعه عمره ما فكر فيه قبل كده. انت عمر قلبك ما كان حاجة لسفرادش، رجع لك دون مطرح، ما يصحش نسيبه في ليلة فرحه، ده برضو بعت لنا كارت عشان يتشرف بينا. ليه؟ كانت الشيرة شرتنا كنا رحنا خطبنا له ولا دفعنا نمار وعزمنا المعازيم زي الناس كلها بتعمل. ما انت برضو بهدلته في المكتب يا صفاق واضربه بالكزمة كمان. الله، لكن في ليلة فرحه تقول له مبروك، يبقى العروسة لها اهل وابننا وحدان يا كبدي، مفيش حد واقف جنبه، انا نفسي اشوفه وهو حاطط ايده في ايد عروسته والناس بتبارك له والعوالم بتزفه وتقول مبروك عليك يا عادي سك الخف. قوم يا ابو محمود قوم. صابر بيه، انت مش فاكرني ولا ايه؟ في الكلية يوم التخرج اقدم لك شوشو. مدام شوشو اخت العروسة. اقدم لك امين بيه. امين عماد الدين صديقها ام محمود والوالدة. تعيش انت؟ ارتاحت. والوالد ظلموه يا كبدي، خدوه تقبيدة ببيعت حشيش ومات في اللومان. ام محمود ازاي تقع الوقعات يا ابني؟ ده انت اتولدت في الحسين وتربيت في السيدة حرام عليكم يا ناس، لان انا حديش غيره. ده العكاز اللي هتسند عليه في اخر ايامي، ده الدواء اللي هيشفيني وانا عيان. انتوا ايه ما بتعرفوش ربنا؟ مالكمش عيان؟ ما عندكمش عيان؟ قوم يا محمود، قوم يا ابني. ما تبعناش، اشتري ابوك وامك. قوم يا محمود، فوضت فيك الامر لله، فوضت فيك الامر لله. واللقاء التالي مع الموسيقار محمد سلطان، وهو من مواليد 20 من شهر يوليو عام 1935 بالإسكندرية. حصل على ليسانس الحقوق عام 1960. بعد تخرجه جاء إلى القاهرة وبدأ حياته الفنية بالمشاركة بالتمثيل في عدة أفلام سينمائية. وفي أوائل الستينيات التقى بالفنانة فايزة أحمد ولحن لها هات الفل وأغنية أؤمر يا أمر، ثم لحن لها العديد من الأغنيات الطويلة، ومن بينها نقطة الضعف، أحلى طريق في دنيتي، أيوة تعبني هواك، خلينا ننسى. كما لحن لها بعض الأغنيات الشعبية مثل آخد حبيبي، قاعد معايا، بالي معاك، وغنى مع دويتو إحنا النهاردة إيه. كما لحن للمطربة فايزة أحمد العديد من الموشحات، من أهمها العيون الكواحل، يا هلالا غاب عنا. وقدم العديد من الألحان لعدد من المطربين، منهم نادية مصطفى، سميرة سعيد، أصالة، وهاني شاكر. وقد وضع الموسيقى التصويرية لخمسين فيلما، من بينها الراقصة والسياسي، سمارة الأمير، النمل والأنثى، امرأة فوق القمة، زوجة محترمة. ومن أهم ألحانه غريب يا زمان، خليكوا شاهدين، علمتني الدنيا، حبيتك وبداري عليك، دنيا جديدة، حبيب الأربعاء، أحبه كثيرا، سمحتك كتير. وقد شارك في العديد من الأفلام، من أهمها يوم بلا غد، الناصر صلاح الدين، عائلة زيزي، من غير ميعاد، جدعان حارتنا، دنيا البنات. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. محلى النغم في الليل بيسعد الأرواح، يهدي سر القلب، يجدد الأفراح، يخلي العيون تسهر مع الأفكار، مع الأوتار، يروح الهم وترتاح في ليالي النغم. ليالي النغم سهرة من إعداد وتقديم عماد يونس وعبير سيد. أعزائي المستمعين، أهلا بكم وليلة جديدة من ليالي النغم. ضيفنا هذه الليلة ضيف عزيز عليكم، عملاق من عمالقة الغناء والموسيقى، إنه الملحن الكبير الأستاذ محمد سلطان. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وكل سنة وانتم طيبين. أستاذ محمد سلطان، يعني ما فيش راديو، ما فيش إذاعة، ما فيش تلفزيون، ما فيش قمر صناعي إلا وعبر هذا الأثير الجميل يكون هناك ألحان وأنغام يعني شارك فيها الأستاذ محمد سلطان مع كبار المطربين والمطربات. لو قلنا الأغنية اللي ستك بتدندن بيها كلما جلست منفردا بنفسك. والله أنا عادة ما بدندنش إلا كان في حاجة جديدة ما اشتغل فيها، تلاقيني بيني وبين نفسي بدندن، يكون حاجة جديدة لسه. يعني بتنسى القديم؟ القديم خلاص. القديم الناس تسمعه، وانا لو جات صدفه يعني استرجع ذكريات اسمع الراديو كده او تلفزيون او بتاع، اسمعها صدفه تيجي قدامي كده صدفه يعني. انما انا ما بقعدش ادندن في حاجه عملتها قبل كده، يمكن ادندن في حاجات ناس تانية، في حاجات غيري ممكن جدا. ممكن حاجه لعبد الوهاب مثلا تستشعر حلاوتها فتدندن بيها ممكن لكن حاجاتي انا ليه يعني انتهى دوري لما انتهى العمل وتقدم للناس. بعد كده هبقى ناقد. مش عايز ابقى ناقد، مش عايز انقد نفسي. ايوه، مجرد ما قدمت العمل خلاص اسمعه بقى، هبقى اسمعه كناقد بقى. ايوه لا مش عايز اسمعه كناقد. النهارده في ليلتنا يعني نتمنى ان السادة المستمعين يسعدوا باختياراتك من الاغنيات الجميله اللي قدمتها مع كبار المطربين والمطربات. لو اخترنا اول اغنيه النهارده في ليلتنا، ممكن فايز احمد مثلا. ايوه هنسمع، احب مثلا افضل ان انا اسمع الناس خليكوا شاهدين. خليكوا شاهدين، خليكوا شاهدين، خليكوا شاهدين. بالتاكيد فيها كلمه وفيها اداء وفيها لحن. ايه اللي بيميز خليكوا شاهدين؟ هقول لحضرتك حاجه، انا مفيش اغنيه عملتها الا لازم يكون فيها كلمه. معظم الاغاني اللي انا لحنتها لازم يكون فيها كلمه، ما بعرفش الحن كلام نص نص. فمعظم الاغاني اللي لو حضرتك تدور في كده وتبحث هتلاقي ان الاغاني اللي انا لحنتها فيها عمق وفيها كلمه حلوه. انا بس بقول خليكوا شاهدين ليه؟ لانها لها ذكريات معينه، ان عبد الوهاب اعجب بيها جدا وكلمني يوم ما اتقالت الاغنيه دي وكان طاير من الفرح وقال لي انت عملت حاجه حلوه جدا وحاجه جميل. بس فدي ذكرى عندي بس. جرحونا اللحظة بجرحونا وردينا بجرحنا وفاتونا، جرحونا اللحظة بجرحونا وردينا بجرحنا وفاتونا، ولا منهم عايزين يتهونا ولا خدنا بالحب نصيبنا. الموسيقار الكبير الأستاذ محمد سلطان، من أصوات الجميلة على الساحة حاليا الفنان هاني شاكر. إيه اللي يميز هاني؟ وهاني ظهر في جيل العمالقة وصمد وقدم أغنيات جميلة، إيه اللي يميز هاني شاكر؟ اللي يميز هاني شاكر أنه هو صوت جميل فعلا، وخامة صوتية مش هينة يعني. صوت لازم تتحط تحتيه خطين يعني، مش أي صوت عادي يعني، واختياراته جميلة. وبعدين هاني شاكر، أنا يعني من الناس اللي ساهموا في تقديم هاني شاكر مع محمد الموكي. لو اخترنا أغنية لهاني تكون أي أغنية؟ في أغاني كتير لهاني شاكر أنا عاملها له، يا ريتك معايا، مشتريكي ما تبيعيش، حكاية كل عاشق، لو كنت غالي، أغاني كتير جدا يعني. نسمع مشتريكي ما تبيعيش. عمري يا حبيبتي واللي فاضل ليك انت، والهوى يحرم عليا بعد منك مهما غبتي. احلى عمري يا حبيبتي واللي فاضل ليك انت، والهوى يحرم عليا بعد منك مهما غبتي. والثواني والدقايق والساعات والليالي والأيام الأمل والذكريات والثواني والدقايق والساعات والليالي والأمل والذكريات كلها سهرانة جنبي بتناديكي اسمعي دقتها تفتكر اللي فات كلها سهرانة جنبي بتناديكي اسمعي دقتها تفتكر اللي فات أحلى عمري يا حبيبتي واللي فاضل ليكي انت والهوى يحرم علي بعد منك مهما غبتي أحلى عمري يا حبيبتي واللي فاضل ليكي انت والهوى يحرم علي بعد منك مهما غبتي والثواني والدقايق والساعات والليالي والأمل والذكريات والثواني والدقايق والساعات والليالي والأمل والذكريات كلها سهرانة جنبي بتناديكي اسمعي دقتها تفتكر اللي فات انت ايه انت ايه انت ايه ما بتتعبيش انت ايه ما بتتعبيش. الملحن الكبير الأستاذ محمد سلطان من الأصوات المصرية القديرة اللي ذكرها كل الناس بكل خير الفنان الكبير محمد قنديل. ومحمد قنديل أغنياته تترك أثر للأصالة الشديدة اللي بيقدمها بيها وهو صوت كبير، حتى سيدة أم كلثوم شهدت له بكده. وسيادتك قدمت له العديد من الأعمال الجميلة، فيا ترى هتختار لنا النهاردة إيه من غناء محمد قنديل؟ محمد قنديل يعني أنا معجب بصوته جدا كمطرب وكإنسان. أنا عملت له مجموعة قليلة، ما عملتلوش أغاني كتير قوي، لكن ممكن نسمع وتر الربابة. وتر الربابة لكلمات الأبنودي، كلمات عبد الرحمن الأبنودي يعني. واضح فيها قد كده صوت الأستاذ محمد قنديل جميل، واللحن كمان فيه شيء من المصرية العميقة جدا، فيه شجل مصري. أيوة، نسمع وتر الربابة محمد قنديل. سايم والنجم والهوى اديني جناح رفع ولفلف في الهوى اديني جناح رفع ولفلف في الهوى اديني جناح رفع ولفلف في الهوى اديني جناح رفع ولفلف في الهوى يمكن تبرد نيراني لما اسيب مكاني وانطفوا تاني جاني يقولولو مش هنا يقولولو مش هنا قتل العشاق غلابة معرفتش كيف غلابة إلا ما عشقت أنا معرفتش كيف غلابة إلا ما عشقت أنا بكي وطن الربابة للمغرمين صبابة والليل لهم سلام قتل العشاق غلابة معرفتش كيف غلابة إلا ما عشقت أنا أهرب فين فين فين من عيونه بتعدي للبحور بتعدي للبدائن والأيام والأيام والشهور أهرب فين فين فين من عيونه بتعدي تعدير البدائن والأيام والأيام والشهور وتدخل من حيطاني وتديني وتلتقاني تلاقيني في مكاني تسهر أسهر أنا تسهر أسهر أنا أتر العشاق بلا معرفتش كيف غلابة لما عشقت بابا إلا ما عشقتنا نكي وغر الرغابة للمغرمين. واللقاء التالي مع الكاتبة الصحفية نعم الباز، وهي من مواليد 23 من شهر يوليو عام 1935 بمحافظة الدقهلية، وقد حصلت على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة القاهرة عام 64 ودبلوم الإعلام من جامعة القاهرة عام 72، كما حصلت على العديد من الدورات التدريبية في لندن في أكبر دار نشر للأطفال والكبار. عملت ككاتبة صحفية بمجلة الجيل ثم بأخبار اليوم حتى عام 1960، أصبحت مسؤولة الأطفال بمؤسسة أخبار اليوم مع باب الأطفال بمجلة الجيل حتى عام 65. كانت عضوا بالعديد من المجالس إدارات الجمعيات الأهلية مثل الجمعية المصرية لثقافة الطفل، إدارة جمعية أسرتي، ولها العديد من المؤلفات والإنتاج الأدبي مثل زوجات المشاهير عام 75، سنوات الحب قصص قصيرة عام 75، سبع حكايات للصغار من ماما نعم بيرسمها للأطفال عام 84، حياة سيد درويش تعليم ماما نعم ورسم أطفال مصر عام 87، الأطفال ينقذون المدينة من أجلك يا صغير. ومن الجوائز والأوسمة التي حصلت عليها الكاتبة الكبيرة ماما نعم شهادة تقدير من هيئة الكتاب عن حكايات نور القلب الذي صدر عام 2000، جائزة مصطفى وعلي أمين عن الكتابة للطفل وعنه، دروع وتكريمات من معظم محافظات الجمهورية والدول العربية، كما حصلت على شهادة تميز عن أول قصة يرسمها الأطفال من خلال الإذاعة. القاهرة تقدم خارج السيناريوهات بعيدا عن المخرجين والمصورين، سيدة الشاشة بلا شاشة، شاركونا وفاة تفيض بالكلمات. وتفيض الكلمات مع فاة حمامة ونعم الباز. موسيقى عمر خيرت. نحن في القاهرة الجديدة، مرتفعات الخطامية، بيتها واضح أحمر طوبي لون مصر القديمة، يطل من خلال سور أخضر تتخلله رود ببعض سلالم هادئة مريحة، يصلك إلى باحة بها أواني للزرع، أطلت زهرتان لعصفور الجنة، شقت الخضرة لتحيينا، المدخل صغير وحميم، وسؤال لفاتن حمامة. علاقتك بالسينما بدأت إزاي؟ يا خبر، انت هتوديني لسنين بعيدة قوي قوي قوي. ابتدت طبعا بفيلم يوم سعيد. لا، الفيلم اللي شفتيه كمتفرجة. ايه، انا كنت دايما اروح السينما مع والدي ووالدتي وانا صغيرة قوي، وكان دايما يوم الخميس، دي ذكرياتي وانا صغيرة. وكنا نروح سينما في المنصورة. وفاكرة مرة كان في واحدة ست قاعدة قدامنا، وكل شوية الناس تسقف لها وتقوم هي تشاور للناس. فما فهمتش دي، أنا بعد كده كل الناس ما تسقف أروح قاعدة واقفة فوق الكرسي وأشاور أنا كمان للناس. دي بداية النجمة بقى. الله، ما عرفش. إنما بعد كده عرفت إنها كانت آسيا داغر، آسيا اللي كانت موجودة وكانت بطلة الفيلم. بطلة الفيلم. أستاذ عبد الوهاب مرة سألته بقول له فاتن حمامة اكتشفتها ازاي؟ قال لي فاتن حمامة أنا شفت فتفوتة قدامي، قلت مش ممكن، مش هينفع. أول ما نطقت وفتحت عينيها قلت عبقرية، وفضلت لغاية النهاردة عبقرية. إيه رأيك بقى في أنيسة وكلام عبد الوهاب؟ يعني كلام عبد الوهاب جميل قوي. أنيسة مش قادرة أتكلم عليها كتير، لأن أنيسة بيني وبينها كإحساس كسنين حاجة بعيدة قوي. بس زي الحب الأول ما بتنسيش. كله بيتنسي. طب محمد كريم أول مخرج، كنت عارفة يعني إيه مخرج؟ لا. أنا كنت بروح هناك أكني رايحة نادي، رايحة المدرسة، رايحة في أي حتة مليانة ناس. وكنت ببقى سعيدة قوي. أولا وقتها كانت أيام حقيقي سعيدة بالنسبة لي، كل يوم لعب جديدة، كل يوم دلع، كل يوم إن قلت أي حاجة يسقفوا لي. طبعا كان تشجيع، وأنا كنت متصورة أن ده عشان أنا قلت كويس قوي. هو ده أكيد كده. رأي إبراهيم وفاتن بقت سميعة وعبد الوهاب البطل المغني، ايه ذكرياتك عنه؟ الفيلم ده مالي ذكريات عنه كتير، غير اني اللي فاكراه قالوا لي اتحاجي في مشهد. طبعا كنت فت سن الطفولة اللي هي مش هاممها حاجة، وابتديت ابقى conscious، عارفة لما تقبي عايزة تقعدي ازاي، خايفة تقعدي ازاي، يعني ابتديت اقلق من اللي هما بيعملوا ده. فما كنت سعيدة فيه ابدا. مرة ما الأستاذ كريم قال لي اتحكي، قلت له هتحك من غير سبب، وما رضيتش اضحك. عيقت تضحكي من غير سبب والمشهد عايز ضحك، عايز ضحك. بس لقيته في وسط الشوط مسك حاجة كده وقعد يعمل لي حركات زي البهلوان، فضحكت عليه هو. التمثيل عند فاتن حمامة الفتفوتة الصغيرة كان إرهاق ولا لعب لذيذ؟ لا زمان كان لعب لذيذ قوي، دلوقتي بقى إرهاق. بقى إرهاق. طب أنيسة بعد الفيلم فاتن الصغيرة بقت مشهورة إزاي؟ ده كان عبء علي، لأن أنا فاكرة وقتها في المدرسة طول الوقت البنات أو المدرسات يوقفوني ويسألوني زي عملتي ده وزي مثلتي والاستوديو شكله إيه، عبد الوهاب شكله إيه. فكنت بقول قالوا لي ممنوع أتكلم في الاستوديو، قالوا لي ممنوع أقول أي حاجة، أسرار عسكرية ممنوع أتكلم. فالكلمة دي كانت بتخلصني من مشاكل كتير. ما كنتش بتتكلمي بقى؟ لا ده أولا عايزة ألعب، يعني سن 8 سنين و9 سنين عايزة تلعبي مش عايزة. علاقتك إيه بتوفيق الحكيم الكاتب؟ انطباعك؟ أنا هتكلم عليه في الروايات اللي عملتها له بعد كده للتلفزيون. أيوة. عملت له كذا مسرحية من فصل واحد. أيوة. كنت بلاحظ إن لو غيرت أو حد غير كلمة من الجملة بتاعته جمالها وخفة دمها بتروح. قوة توفيق الحكيم طبعا غير أفكاره، طريقة حواره أولا للممثل تساعده جدا إنه يبقى كويس، ومعانيها لطيفة قوي قوي، وخفة دمها يعني خفة دمه كانت غريبة الشكل. أيوة. فنان عملاق، ممثل ومخرج مسرح وسينما مسيطر، يوسف بيك وهبي يلا الهول، وأربع أفلام لفاتن حمامة. إزاي يوسف وهبي العملاق ده والفتفوتة دي؟ يوسف بيه كان إنسان قوي الشخصية جدا، وقوفه في الاستوديو كان يرعب أي حد موجود. وأنا كانوا بيخافوا علي لأن كان عندي 14 سنة، فلو شخطوا فيا مش عارف أشتغل. فكل كان بيخلي باله علي، إنما ده ما يمنعش دي كنت أخاف منه قوي قوي. بس كان إنسان لطيف وأفلامه على طريقته طبعا القديمة كلها. وفنيا استفدت منه؟ إيه قطعا. فاتن حمامة والمسرح، تجربتك مع البخيل لمولير وفي مسرح المدرسة، ليه ما استمرتش؟ مولير عملناها وإحنا في معهد التمثيل، وكانت معايا سميحة، وكان معايا شكري سرحان، عمر الحريدي. دي كانت وقت الدراسة في المسرح. الحقيقة بعد كده شغل السينما أخدني خالص. في الخمسينات وأوائل الستينات السينما هي اللي كانت واخدة كل حاجة. أنه ألز طبعا المسرح وأنا صغيرة ومع الزملاء دول، يعني كانت حاجة لطيفة تجربة، والأوبرا نفسها والجو ده كله كان جميل جدا. إنما طبعا السينما كمان لا يعلو عليها. بمناسبة السينما بقى، هنري باركات عمل لك 16 فيلم من أجمل أفلامك، وهو قال عليكي إنك دقيقة جدا، بتقولي عليه إيه؟ شوفي أنا اشتغلت مع بركات من وأنا عندي 14 سنة. فيلم اسمه العقاب، استمر العمل بينا للآخر، يمكن قبل ما يتوفى بسنتين بس. الشغل معاه كان ممتع جدا، وكان في تفاهم. مجرد مشهد نعمله أبصله وأحسه وعايز يقول لي إيه، يعني كان في تفاهم غير طبيعي بيننا. ف العمل. حسن الإمام كمان عمل لي كتير قوي، إيه الفرق بينه وبين حسن الإمام؟ لا ما أقدرش، ده نوع وده نوع. دكتور ثروت عكاشة، ثقافة أم فن أم آثار؟ دكتور ثروت عكاشة كان ثقافة وفن وأدب وتطوير للفنون كلها، من فنون شعبية للمسرح كل شيء. أم كلثوم قصائد أم أغاني؟ رباعيات ولا رق الحبيب؟ كل دول ما أقدرش أفضل حاجة عند أم كلثوم عن التانية، لأن أي حاجة قالتها وصلت لي الكلمة، وصلت لي المعنى، وفضلت قاعدة في قلبي لتاني يوم. طيب أم كلثوم في فاطمة ممثلة مغنية مطربة، وفي دنانير وفي سلامة، ليلى مراد في قلبي دليلي، وسيدة القطار والماضي المجهول ممثلة مطربة. شوفي انتي بتكلميني عن اتنين بحبهم قوي. طبعا أم كلثوم كانت حاجة خارقة، ليلى مراد كانت إنسانة رقيقة جميلة، صوت واضح، كل معنى في كلمة وصل لك. برضو ما تحيرينيش بين الاثنين من فضلك. قراءاتك على النيل في فرندة الزمالك؟ معظم السيناريوهات بتاعتي قريتها على الفرندة دي. الزرع؟ الزرع راحة للعين وللنفس. أما بتشوف الخضار ده على طول بتهدي وبتحسي بسعادة. النيل عند فاتن حمامة؟ عند الناس كلها، الحياة والجمال وكل شيء. المخرجين زمان حسين كمال وإمبراطورية ميم. حسين كمال بقى زمان يا خبر، بتالي الوقت فات قوي من كتر التغيير. لا هي أجيال بتتابع أجيال ورا أجيال ورا أجيال، الحقيقة ما بقتش قادرة أحفظ مين الموجود مين اللي مش موجود. تفيض الكلمات مع فاتن حمامة ونعم الباز والمخرجة داليا محمود. أعزائي المستمعين، نرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم منا أحلى المنى وأرق تحيات مهندس الصوت بيومي أحمد. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري.